والسفر في البراري ده كان إحساس بالأنس بالله سبحانه وتعالى. أما في الوقت الحالي القضية اختلفت، طيارات وحتى الأوتوبيسات والمراكب بقى فيها ضجيج البشر أيضا، فبقي أن الإنسان ينفرد أثناء الحج، ما يبقاش معاه صحبة يعرفها فيشغلونه عن الله سبحانه وتعالى. يقول الشيخ فمن الآداب المذكورة أن يكون في حجه أن يكون خاليا في حجه من تجارة تشغل قلبه وتفرق همه ليجتمع على طاعة الله. يبقى كل شيء يشغل قلبه أو يفرق همه فعليه أن يتخلص منه ليجتمع على طاعة الله، وأن يكون أشعث أغبر رث الهيئة غير مستكثر من الزينة. وينبغي أن يتجنب ركوب المحمل إلا من عذر، كمن لا يستمسك على الزاملة، فإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم حج على راحلة وتحته رحل رث. الشيخ الألباني صحح هذا الحديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حج على رحل رث لا يساوي 5 دراهم، وقال اللهم حجة لا رياء فيها ولا سمعة. فالخوف من الرياء والسمعة يا جماعة أنا بحبكم في الله، الخطر كل الخطر أن يدخل الرياء على القلب تخسر العمل. ده أنا اكتشفت كمان أنك مش بس بتخسر العمل، ده أنت بيبقى عملك ده معصية. يعني واحد رايح يحج عشان تغفر ذنوبه يبقى الحج من ذنوبه، واحد بيطلب العلم عشان يسلك طريقا إلى الجنة فإذا به يسلك طريقا إلى النار بالرياء. بالرياء عشان كده كتير من الشباب اللي بلاقيه مثلا إيه مطول شعره ولابس طاقية سودة ومش عارف إيه، أو لابس عمامة كبيرة كده، أو لابس الغطرة اللي عمال كل شوية يعمل كده ديك الحمرة ولا البيضة. أنا ما بقولش إن ده حرام ولا إن ده مش سنة، كل ده سنة وينبغي الإنسان إنه يعمله، بس أنا بقول خلي بالك من نقطة مهمة قوي، نقطة ضعيفة، نقطة خطيرة جدا، إن الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن ثوب الشهرة. ليه؟ ثوب يلفت النظر، كل اللي يشوفه الناس يقولوا إيه شوف. فكذلك اللبس الباكستاني مثلا النهاردة، أو اللبس اللي أنا قلت عليه الأمثلة دي الطاقية السوداء أو تطويل الشعر كده، الحاجات دي بتلفت النظر الناس، فشوف فلان شوف فلان شوف فلان، هو بيبقى شكله متميز في وسط الناس بيلفت النظر. مين قلبه يستمسك من العجب وهو متميز على غيره؟ أنا قلت لكذا واحد من اللي بيطولوا شعرهم، بالله عليك تقدر تحلف إنك سايبه سنة ولا منظرة ولا هوى؟ نفس الشيء في كتير من الملابس، الكحل اللي بيحطه بعض الناس أكثرها منظرة. عشان كده هنا العلماء يقول لك إيه، إنه يستحب إن هو يحج على رحل راس تجنبا للرياء عشان ما يقعش في الرياء. مش مفروض نساعد الشيطان على أنفسنا، نساعد أنفسنا على الرياء؟ إحنا عايزين نمشي جنب الحيطة كده لحد ما ندخل الجنة. صعب قوي إنك تتخذ أشياء تصعب عليك الإخلاص تعذره. حتى يستحيل انك تخلص. في حديث جابر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم ان الله عز وجل يباهي بالحج الملائكة فيقول: انظروا الى عبادي اتوني شعثا غبرا من كل فج عميق اشهدكم اني قد غفرت له. حديث صحيح ايضا. شعثا غبرا، يبقى التعب والمشقة مقصودة في الحج. ترك الزينة الظاهرة مقصودة في الحج. ما يبقاش واحد بقى حريص ان هو ما يتوسخش هدومه، ما يتعبش، لا لا لا، ده ربنا بيباهي بالوسخ ده. انظروا يا ملائكتي الى عبادي اتوني شعثا، شعثا يعني شعرهم منكوش، احنا مش في الحج بقى، شعثا انه يبقى شعرهم منكوش، غبرا يعني متربين، شعثا غبرا، اشهدكم يا ملائكتي اني قد غفرت له. ربنا بيباهي بهذا الشعث وذلك الغبار. وقد شرف الله تعالى بيته وعظمه ونصبه مقصدا لعباده وجعل ما حوله حرما له تفخيما لأمره وتعظيما لشأنه، وجعل عرفة كالميدان على فنائه. ربنا سبحانه وتعالى عظم الكعبة ونصبه مقصدا لعباده، وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا، وجعل ما حوله حرما، حرم حوالين الكعبة تفخيم وتعظيم، وجعل عرفة كالميدان على فنائه. واعلم أن في كل واحد من أفعال الحج تذكرة للمتذكر وعبرة للمعتبر، فمن ذلك أن يتذكر بتحصيل الزاد زاد الآخرة من الأعمال، وليحذر أن تكون أعماله فاسدة من الرياء والسمعة فلا تصحبه ولا تنفعه، كالطعام الرطب الذي يفسد في أول منازل السفر، كالطعام الرطب الذي يفسد في أول منازل السفر فيبقى صاحبه وقت الحاجة متحيرا، فإذا فارق وطنه ودخل البادية وشهد تلك العقبات فليتذكر بذلك خروجه من الدنيا بالموت إلى ميقات القيامة وما بينهما من الأهوال. اللي خرج حج، خرج بهيم العجلي لما خرج إلى الحج بكى، قيل: ما يبكيك؟ قال: ذكرتني هذه السفرة بالرحلة إلى الآخرة. اللي رايح حج لازم يبقى قلبه متيقظ منتبه، يقظ صاحي مركز، فيتذكر كل شيء في الرحلة بقى، يفكروا بالآخرة. لما يجي يجهز الزاد، الشنطة والملابس والفلوس، مجهز زاده، يتذكر الكفن والقبر والموت، هو جهز ايه عشان ياخده معاه الى الآخرة. قاعد يغير الريالات: اللهم بدل سيئاتنا حسنات. قاعد يتحرى الحلال ايه اللي هينفع في الآخرة. لابد ان هو يبقى صاحي. نمرة 2، انه وهو بيفارق وطنه واهله واولاده يتذكر فرقهم بالخروج الأخير من البيت إلى القبر. وإذا شهد العقبات بقى، دخل المطار وعدى من الجوازات ودخل من الأنبوبة عشان يقعد في الطيارة، أو نفس الشيء برضو في الباخرة، أو نفس الشيء في الأتوبيس، يتذكر العقبات والأهوال اللي الموت، خروج الروح، دخول القبر، الخروج من القبر، أهوال القيامة، عقبات قبل الوصول لدخول الجنة. اللهم ارزقنا الجنة وما يقرب إليها من قول وعمل. ومن ذلك أن يتذكر وقت إحرامه وتجرده من ثيابه إلى لبس المحرم الإحرام لبس كفنه، وأنه سيلقى ربه على زي مخالف لزي أهل الدنيا. لازم الإنسان أما يجي يلبس الإحرام يتذكر الكفن، هيجرب من ثيابه ويلبس كفن. وكل إنسان ما من ميت يموت إلا وهو يقول عند الموت رب ارجعوني، فيتذكر بقى في اللحظة دي هو بيلبس الإحرام إنه مات ويلبس الكفن، وقال رب ارجعوني لعلي أعمل صالحا فيما تركت، فقيل له ارجع. فراجع بقى بيقول ايه؟ لبيك اللهم لبيك، راجع يقول لبيك. هو ده الإحساس اللي المطلوب انه يتملكك ساعة الإحرام وساعة أول التلبية. لازم انك تحس انك خرجت من الدنيا، لبست كفنك، قلت رب ارجعوني، قال لك طب ارجع. فانت راجع بتقول جاي لك، لبيك يعني جاي لك، لبيك أي مطيعا لك، لبيك يعني مستقرا على طاعتك. الإحساس ده هو اللي يخليك تقول لبيك صح من قلبك. أما مع الغفلة والمنظرة والدبابيس والكباسين والحق راح وجه وعمل وسوى، مصيبة. أنا عايزينك تبقى صاحي وانت بتلبس الإحرام وتتذكر وفاتك وكفنك وقولك رب ارجعوني. وإذا لبى فليستحضر بتلبيته إجابة الله تعالى، إذ قال وأذن في الناس بالحج يأتوك، فكأنك تسمع من عمق الزمن قول إبراهيم يا أيها الناس، خليل الله عليه السلام يقول يا أيها الناس إن الله بنى لكم بيتا فحجوا، إن الله أمركم بالحج فحجوا. فانت جاي تقول لبيك جاي لك، استشعر هذا المعنى يا جماعة. لبيك مش لعبة، مش لعبة، ما هيش غنوة اللي الناس بتغنيها، لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة، مش غنى هي، لا ده قلب، ده عبادة، ده ذكر من قلبك وليرجو القبول وليخشى عدم الإجابة. قيل لبعض السلف لبي فبكى وأغمي عليه، فلما أفاق قيل ما لك؟ قال أخشى أن أسمع غير الجواب، خايف أقول له لبيك يقول لي لا لبيك ولا سعديك. اخشى عدم القبول وارجو الإجابة، وحسن ظنك بالله ولبك ما ينبغي. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم خير الحج العج والثج. العج رفع الصوت بالتلبية. لذلك الصحابة كانت تبح أصواتهم من رفع الصوت بالتلبية. حديث جابر خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع نصرخ صراخا لبيك اللهم لبيك بأعلى صوت صراخا نصرخ صراخا، مش غنى بقى، مش مزيكا، هي نصرخ صراخا وليخشى عدم الإجابة. وكذلك إذا وصل إلى الحرم ينبغي أن يرجو الأمن من العقوبة وأن يخشى ألا يكون من أهل القرب، غير أنه ينبغي أن يكون الرجاء غالبا، لأن الكرم عميم وحق الزائر مرعي وزمام المستجير لا يضيع. الله أكبر. اللهم ارزقنا الحج والعمرة، اللهم تابع لنا بين الحج والعمرة، اللهم لا تحرمنا من الحج والعمرة، اللهم إنا نسألك أن ترزقنا الإخلاص في الحج والعمرة، اللهم تقبل منا الحج والعمرة. ينبغي للإنسان إذا وصل إلى الحرم أن يرجو الأمن، ومن دخله كان آمنا، الأمان من العقوبة. قبل ما تدخل الحرم الكعبة حضرت إيه؟ جهزت إيه للكعبة لكي ترى بيت ربك سبحان الله العظيم؟ ناس المحبين بيبكوا على الأطلال ويتمسحوا بالجدر ويشم الروائح بحثا عن الأحباب. جهزت إيه لرؤية بيت الله؟ بيت الله، بيت الله، كعبة. يا قلبك يا أخي، حجت امرأة فكانت تسأل الرفقة أين بيت ربي؟ أين بيت ربي؟ أين بيت ربي؟ فلما دخلوا مكة قالوا الآن ترين بيت ربك، فلما دخلوا الحرم قالوا هذا بيت ربك، فصارت تجري وتشتد، تجري وتشتد وهي تقول بيت ربي، بيت ربي، بيت ربي. ثم وضعت خدها على الكعبة فما رفعوها إلا ميتة. ماذا أعددت لبيت ربك؟ قبل ما تدخل الكعبة جهز قلبك إنك هتشوف بيت ربنا، بيت من الحجر نسب إلى الله فصار مغناطيس أفئدة الرجال. وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا، جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس، قياما للناس، وهو داخل غلب الرجاء، لأن الكرم عميم كريم سبحانه وتعالى، وانت راح تزور بيته مش هيردك ومش هيضيعك. ومن ذلك إذا رأى البيت الحرام استحضر عظمته في قلبه وشكر الله تعالى على تبليغه رتبة الوافدين إليه. نعم، بقول دايما لما تروح تحج أو تعتمر عليك باستشعار المنة. كتير من الناس الأكابر يقول لك أنا مش أي حد دخلوا بيتي، الخواص بس هم اللي يدخلوا بيتي. طيب ربنا دخلك بيته مش نعمة؟ مين مننا يستاهل انه يدخل بيته؟ لكنه كريم أزن وسامح وسمح لنا أن ندخل بيته. فاستشعر المنة واستحضر عظمة البيت الحرام في قلبك واشكر نعمة الله أن بلغك رتبة الوافدين، واستشعر عظمة الطواف، استشعر عظمة الطواف، فإنه صلاح. الطواف يا جماعة مش لعبة برضو، لك هنلف 7 لفات، ده اسمه طواف، طواف 7 أشواط. عايزك تحس وانت بتطوف وتلف حوالين البيت، والبيت على يسارك، وبتلف عكس اتجاه عقارب الساعة، والبيت جهة قلبك، قلبك من ناحية الكعبة. كل شوط بترتفع شوية، ترتفع ترتفع. بتعجب من اللي بيقول لك نعمل ايه مع النساء في الطواف. ايه ده، انت دريان ان في نساء ولا رجاله في الطواف؟ ده انت عينك متعلقه بالبيت وقلبك مشغول برب البيت، وانت مش في الدنيا. الموضوع مختلف يا جماعه، ده أنا قدام بيت ربي أقول له إيه؟ عشان كده تتعجب من اللي بيقرأ من كتاب، واللي بيقول ورا واحد، واللي بيزعق، واللي مشغول بيحافظ على مراته عشان محدش يزنق فيها. يا عم إحنا في إيه ولا في إيه؟ ده أنت مشغول تناجي ربك بقى وتكلمه عند بيته تقول له إيه؟ وهم 7 أشواط وهتقعد أو هتقلع إحرامك، مش هيتعوضوا دول تاني. طواف وانت محرم حاجة، والطواف وانت بهدومك موضوع تاني مختلف. هتقول له إيه؟ تناجيه وتعتذر له وتحبه وتشكره وتدعوه. تعظيم أمر الطواف، وليستشعر عظمة الطواف، ويعتقد عند استلام الحجر أنه مبايع لله على طاعته، ويضم إلى ذلك عزيمته على الوفاء بالبيعة. الإنسان وهو بيستلم الحجر قال صلى الله عليه وسلم: يأتي الحجر يوم القيامة وله لسان وعينان يشهد لمن استلمه بحق. حديث ثاني: الحجر يمين الله في الأرض يشهد لمن استلمه بحق، كأنما بايع الله. لما تحط إيدك على الحجر، الحجر ده من الجنة، يبقى كأنك شفت الجنة، حاجة من الجنة. لما تلمسه كأنك لمست حاجة من الجنة. سبحان الله، شيء عجيب، معاني ما ينفعش نتكلم عنها بالراحة كده. عايزة اسمحوا لي أحاول أتوسع شوية اللقاء القادم في الموضوع ده، لأنه حلو محتاجين نعمله بقلب وبروح. بحبكم في الله، استودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. هنا المدرسة الربانية. كتلة قلوب تحكمها قيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هنا